بارك الله فيك. إذا رجل أمي ليس هو نبينا الآن، أمي صدر منه عطف الخاطر بيت شعر، صار شاعرا، طبعا لا، الشاعر هو الذي يجيد الشعر، فهذا خرج منه عليه السلام عطف الخاطر، فلا يصبح بذلك شاعرا، بحيث أنه يصادم الآية التي أنت ذكرتها. عندك شيء؟